الخطوة الرابعة، لا تجعل أيضا من ابنك آلة لتنفيذ الأوامر. مثل ما لا نريد لأنفسنا أن نتحول إلى آلات تصدر الأوامر، أيضا لا نرضى لأبنائنا أن يكونوا آلة لتنفيذ الأوامر. من منا يريد أن يكون ابنه مثل الجهاز تضغط على الزر يستجيب لك؟ لا أبدا. نرى إنسان يقبل منا، إنسان يواجهنا، إنسان يعارضنا أحيانا، إنسان يناقشنا، إنسان يريد أن يقتنع. وهذه لغة حوارية، لغة تربوية، لغة علمنا إياها القرآن الكريم. الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، نحن مطالبين أن نسمع أوامره سبحانه وتعالى دون أن نناقشها، ورغم ذلك يبرر لنا. انظر إلى الحوار الرائع بين إبراهيم وربه. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. القلب دائما يريد أن يطمئن. أيضا ابنك لا ينبغي أن يكون آلة لتنفيذ الأوامر، أيضا له قلب يريد أن يطمئن. القلب هو العقل بالنسبة لنا نحن المسلمين، إنها لا تعمى الأبصار تعمى القلوب التي في الصدور. إنه يريد أن يرى ليطمئن قلبه، ليقتنع فعلا به ذكاؤه العاطفي، ويقتنع به قلبه وعقله، يريد أن يقتنع. هذا الإنسان الإيجابي الذي نريد، هذا الإنسان الذي تكلم عنه القرآن يقتنع. لذلك لا تجعل ابنك، لا تحول ابنك آلة تتقبل منه، خلي ابنك يناقشك، ناقشه، وإذا كنت قوي الحجة ستقنعه بإذن الله، ابنك سيقتنع بك. وإذا اقتنع بكلامك سيقتنع بماذا؟ ليس بالسلوك، سيقتنع بأهم مما هو السلوك، وهي يقتنع بقيمة السلوك. لما تسأل أخي المربي الكثير من الآباء عندهم مشاكل مع الأبناء، قل أنا ابني لا يحب، لا يصلي، يصلي معي في غيابي لا يصلي، لما يزور بيت جده لا يصلي. لماذا؟ لأنك أيها الأب جعلت ابنك آلة تنفذ أوامرك، تقول له صلي رغما عنك، يصلي رغما عنك صح، لكن أمامك في غيابك لا يصلي. لكن تخيل معي لو أنك أعطيته قيمة الصلاة، لماذا نصلي؟ ماذا تعطيني الصلاة في هذه الحياة؟ روائع الصلاة يقتنع بها، وهذه قد تأخذ مني سنة، لست مستعجل. ابني عمره 7 سنوات، أخذ سنة كلها وأنا أقنع ابني بقيمة الصلاة، وبعدها أقنع ابني بعقيدة الإنسان المسلم في الصلاة. ماذا تشكل الصلاة بالنسبة للإنسان المسلم؟ عمود الدين، ركن أساس من أركان هذا الدين. كيف تقربون إلى الله عز وجل؟ العهد الذي بيني وبينهم الصلاة. كل هذه معتقدات خليها تأخذ سنة. أنا بنيت قيمة الصلاة في سنة، وبنيت عقيدة الإنسان المسلم في الصلاة في سنتان تانية، والسنة الثالثة دع ابنك يعتز ويفتخر بالصلاة ويحب هذه الصلاة. ابنك لما يصلي يفتخر أنه يصلي. لو كان في الشارع وأدرك وقت الصلاة يقول للأطفال لا توقفوا عن اللعب، أذن المؤذن لنصلي، نذهب للمسجد. ابنك يفتخر بالصلاة، يعتز بالصلاة. بعدها ستصبح الصلاة سلوك يومي. لا تحرص على السلوك قبل السلوك، احرص على القيم والمعتقدات والمشاعر والأحاسيس. وهذه الوسيلة التربوية الرائعة التي من خلال نعلم أبناءنا كيف لا نحولهم إلى آلات لتنفيذ الأوامر، بل إلى عقول تقتنع بالقيمة وبالمعتقد، وإلى قلوب تشعر بقيمة ما نريد منهم، ثم إلى سلوك حركي في يومهم. الخطوة الخامسة، احترم ابنك من خلال إقناعه وعدم نهيه بطرق استفزازية. ما نريد من أبنائنا؟ نقنعهم به من خلال لغة الحوار التي تحدثنا عنها، لا ننهاهم بطرق استفزازية أبدا، نأمرهم بالاستفزاز وننهاهم بالاستفزاز. من الطرق الاستفزازية التهديد، إن لم تفعل حرمتك، إن لم تفعل عاقبتك، ولا تصرخ في وجههم، ولا تقارن. أيضا المقارنة طريقة استفزازية، أخوك أحسن منك لأنه يستجيب، هذه كلها طرق استفزازية. لا تقارن، لا تلوم، لا تنتقد، لا تصرخ، لا تعاقب، لا تهدد، كل هذه طرق استفزازية. احترم ابنك، حاول أن تقنعه، ابتعد كل البعد عن هذه الطرق الاستفزازية، لأن الطرق لا تقربك أبدا نحو تعليم ابنك وتربية ابنك التربية التي نريد، تربية المبنية على أسس قيم ومعايير، قيمة الحق والباطل، قيمة الصواب والخطأ، قيمة ما يليق وما لا يليق. لذلك هذه العملية التربوية لا يمكن أن تربي ابنك وأنت تصرخ في وجهه، لا يمكن أن تربي ابنك وأنت تعامله بطرق استفزازية بالمقارنة واللوم والنقد وغير ذلك.